فغدا باذن الله قد تكون والدا. فالله وصاك بادويك ووصى اولادك بك ولم يوصك على الاولاد، وهذه معلومه. الله تعالى وصى الابناء بالاباء ولم يوصى الاباء بالابناء. لماذا؟ بل حذر الاباء من الابناء، من ازواجكم واولادكم عدو لكم فاحذرهم، يعني حذرنا من الابناء. نعم، مساله خطر. اما الاولاد فالله وصاهم كما راينا في الايات في الدرس الماضي، وكرر التوصيه لهما، وشفع هذه التوصيه بتوحيده عز وجل، وشفع نقيضها الذي هو العقوق بالشرك به عز وجل في الايات وفي السنه المطهره، لان الموضوع خطير جدا. ووصينا الانسان بوالديه. انظر الى الانبياء وهم سادات العالم، الانبياء، وانظر الى دين الانبياء بالوالدين كما راينا من عيسى عليه السلام، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. ما عق ولد اباه وامه او امه واباه الا وكان جبارا شقيا وقدر عليه الشقاء دنيا واخره. هذه يؤخذ من الايه، وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا. كذلك يحيى عليه السلام، وبرا بوالديه ولم يكن جبارا عصيا. ابراهيم عليه السلام، آذر يجتهد في صده عن دينه، آذر يهدده لئن لم تنتهي لأرجمنك واهدرني مليا. فما كان من ابراهيم البار بوالديه الا ان قال سلام عليك ساستغفر لك ربي انه كان بي حفيا، ويقول وادعو وقل لابي انه كان من الضالين مكفرة تدخله الاسلام. وهكذا هذا ابراهيم. لو راجعتم الانبياء وجدتم سليمان عليه السلام ورب اوزعني ان اشكر نعمتك التي انعمت علي وعلى والدي وان اعمل صالحا ترضاه. فالانبياء سادات العالم هكذا يبرون والوالدين. وهذا البر هو منهاج النبوة، وهو الاصل الاصيل والركن الركيب في اعداد الاسرة المتحابة المتعاونة، يخرج منها الولد مستعدا تماما لمواجهة الفتن وللصبر على لأوائها. أنا وقد ادلهمت الأمور وعلت الخطوب وصار الذين يتبعون الشهوات ظهرت إرادتهم في أن نميل نيلا عظيما، والناس يجلسون أمام التلفاز ويأكلون بالسنة العلمانية، والناس يجلسون أمام الضلال والمضلين وما عندهم من دين وما عندهم من علم من شيء من منهاج النبوة، فتستقر هذه الضحكات وهذه النكات من التمثيليات والمسرحيات والمسلسلات والأفلام، فتستقر في صدور الشباب، فيخرج عندما يبلغ أشده، عندما يبلغ أشده إذا به يكرر ما ابتلعه وما أشربه من عقوق ومن استهزاء بالوالدين وإضحاك الناس على ذلك، إذا به يجعله عمليا مع والديه. والأمثلة وما ينكر في وسائل الإعلام أكثر من أن يقصيها، كل ذلك من الابتعاد الرهيب الرهيب عن دين الله عز وجل. ألا فليعتبر كل مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قد دعا على من أدرك أبواه عنده أو أحدهما الكبر فلم يدخله الجنة. وجبريل يقول وقل قل آمين، ويعتني يقول آمين، هذا بأمر الملك عز وجل. فإذا الأمر خطير. وصينا الإنسان بوالديه حسنا وإن جاهداك لتشرك بما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفة كما جاء فلا تطعهما إلي مرجعكم فأنبئكم بما كنتم تعملون. الله عز وجل غرز في الوالدين التضحية الكاملة للأولاد، وقد تصل التضحية الكاملة هذه إلى الموت، إلى الدفاع عن الولد حتى الموت، حتى جعل ذلك في الحشرات وفي اتباع الضريح. غرز الله ذلك برحمته وبنعمته على المولود وعلى الوالد في كل شيء، هذا بنعمة الله ومن رحمة الله عز وجل. حتى إن الدابة لترفع حاترها عن ولدها خشية أن تصيبه، كل ده من ذلك الجزء من الرحمة التي أنزلها الله في الدنيا لتتوحد بها الخلائق. فالله غرز في الوالدين محبة الأبناء

طب تقطع ايه الا شيء موصول؟ لا، ولا يتحقق ذلك الا على وصل. فكان ما بين الولد والابوين اقوى حبل واوكد وصل، فقص قاطعه باقوى حبل واوكد صله، اللي يقطعه يبقى اصبح ما يكون. فقص قاطعه باقبح لفظ الا وهو ايه؟ العقوق. من هذا الباب يعني، باب من الوصل ده، ولا عق قطع وشق. والذين يقولون عهد الله بعد ميثاقه ويقطعون ما امر الله بان يوصل، وايه؟ ويفسدون في الارض، لئن لهم اللعنه ولهم سوء الدار. ولهم سوء الدار من العقوق ان يقسم عليك في حق فلا بد ان تبر قسمهما، ولكنك لم تبر قسمهما، فذلك من العقوق. حلف عليك ان تفعل شيء فلم تفعل، فذلك من العقوق. وان سألاك عن فاقه فلم تعطيهما، فذلك من العقوق. وان ائتمناك فخنتهما، فذلك من العقوق. وان جاع او اكل الطعام الرديء المتواضع فشبعت واكلت اثقل الطعام، فهذا ايضا من العقوق، علاوه على السب والضرب والطرد وما الى ذلك. فلا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. فينتهي العقوق إلى الأذى، وينتهي البر إلى الطاعة في غير معصية، وينتهي البر إلى الطاعة في غير معصية. فهذا من البيان ومن التذكير بهذا الأمر. ولو نظرنا إلى بعض ما كان عليه السلف لاسترحنا جدا. عن عبد الله بن عمر رضي الله عنه، وعن ابي هريره، وعن معاذ، وعن كثير جدا من الصحابه. هذا الحديث يروي ابن عمر في صحيح مسلم ان ابر البر صله الرجل اهل ود ابيه. مات ابوه، طيب اين اهل وده؟ صله الرجل اهل ود ابيه. وهذا من المعروف ان عمر رضي الله عنه لما كان بالسفر الى مكه فلقي اعرابيا، وكان يتناوب على الراحلة للناقة وعلى حمار له، فكان يركب الحمار لأن الركوب على الراحلة تتعب عند طول المسير، لأنه يتأرجح أماما وإلى الخلف، إلى الأمام وإلى الخلف. فإذا به ينزل من على حماره ويأمر الأعرابي أن يركبه، ثم قلع عمامته ووضعها على رأس الأعرابي. فقالوا يرحمك الله إن الأعراب يرضون باليسير، يعني مش محتاج كله. فقال إن أبا هذا كان ودا لعمر بن الخطاب، فلما فعل ابن عمر ذلك؟ فعله ودا لابيه وبرا بابيه. اكثر فرق يقول ان اضر البر صله الرجل اهل ود ابيه. انظر الى ايه؟ هو لم يصل اهل ود، بل وصل ابن اهل ود ابيه. فلا اله الا الله. من حديث ابي هريره في الموطا وعند ابن ماجه يقول عن الصلاه والسلام ترفع للميت بعد موته درجته، فيقول اي رب اي شيء هذا؟ فيقال له والدك استغفر لك، والدك استغفر لك. ايضا عبد الله بن عمر رضي الله عنهما لما اتى ابن برده الى المدينه، فبمجرد ان دخل المدينه واتى المدينه ذهب له عبد الله بن عمر وقال اتدري لم اتيتك؟ قال لا، قال اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول من احب ان يصل اباه في قبره فليصل اخوان ابيه بعده. فليصل، انا جبتك عشان كده، فليصل اخوان ابيه بعده. هكذا كان يفعل الصحابه، هكذا. وده في السلسله الصحيحه برقم 432. كنت عارف الحديث الصحيح، الخاله بمنزله الام، الخاله بمنزله الذي مات ابوه وماتت امه، فالدنيا ما تقفلتش قدامه. لا لا لا، اهل الود والصلاه على الوالدين والاستغفار لهما وانفاذ عهدهما من بعدهما وصله الرحمه لا رحم لك الا من قبلهما واكرام صديقين كما بينا. الاسباب كثير. هل جزاء الاحسان الا الاحسان؟ هل جزاء يعني بروا اباءكم تبركم ابناؤكم. وهذا الحديث في مسلم ايضا، ويعني حديث صحيح. النبي عليه الصلاه والسلام يخبر الصحابه انه ياتيهم اناس انداد بانداد من اليمن ومنهم اويس القرني، يأتي عليكم أويس بن عامر مع أمداد أهل اليمن من مراد ثم من قرن، كان به إيه؟ برص، فبرأه الله منه أو فبرأ منه إلا موضع درهم. له والدة هو بها بر،

فانت تنوب عن والديك وتدعو لهما ليل نهار. وهذا من اعظم البر ان تدعو الله لابيك وامك بالاستغفار بالتوبه بالصلاه بالالتزام بدراسه العلم بالالتزام بالسنه بمنهج النبوه وهكذا وهكذا. فهذه اثار عجيبه جدا ايها الناس يعني تطلعنا على اشياء من بر الوالدين وانه ينبغي علينا ان نتوب مما احدثناه. عند احمد ابي داود والترمذي من حديث عمار بن عمار عن عمته ان اطيب ما اكل ابن ادم من كسب يده وان ولده من كسبه وان ولده من كسبه طبعا انت ومالك لابيك. انظر بقى الى ما ذكره ابو عبيد القاسم بن سلاف في فضائل القران وراه الحاكم وقال صحيح على شرط مسلم ولم يخرجاه واقره الذهبي وراه احمد مختصر ايضا. اسمع الكلام ده الحديث ده نلاحظه يقول ان القران يلقى صاحبه يوم القيامه كالرجل الشاحب فيقول هل تعرفني؟ فيقول ما اعرفك فيقول انا صاحبك القران الذي اظمعتك في الهواجر واسهرت ليلك ان كل تاجر من وراء تجارات اليوم من وراء كل تجاره. قال عليه الصلاه والسلام فيعطى الملك بيمينه والخلد بشماله ويوضع على راسه ثياب الوقار ويكسى والداه حلتين وده الشاهد من الحديث يكسى والداه حلتين لا يقوم لهما اهل الدنيا فيقولان بما كسبت هذا بما كسبنا هذا فيقال بما صنع الولد بعد او باخذ ولدكما القران ثم يقال له اقرا واصعد في درج الجنه وغرفها وفي صعود ما دام يقرا هزا كان او ترتيلا. وده من حديث بشر بن مهاجر عن عبد الله بن بريده عن ابيه. شاهد من الحديث ايه؟ يكسى والداه يكسى والداه كل شيء لا يقوم لهما اهل الدنيا. هو ده شاهد من الحديث يعني ابوك وامك يكسى كل منهما حلة عجيبة يوم القيامة. ليه؟ بأخذك للقرآن، بحفظك للقرآن، بإجابتك للقرآن، بعملك بالقرآن، باجتهادك في طلب القرآن. يبقى الكلام دي بنعمة الله ولا لا؟ نعمة عجيبة جدا علاوة على الأجر الذي يجعله الله لك. هذه آثار كثيرة جدا وعجيبة جدا والله. في حديث مثلا ابي ايوب ده متفق عليه، جاء رجل النبي عليه الصلاه والسلام ساله اخبرني بعمل يدخل الجنه، قال عليه الصلاه والسلام تعبد الله ولا تشرك به شيئا وتقيم الصلاه وتؤتي الزكاه وتصل الرحم. هي صله الرحم ايه؟ بحيث صله اهل الاقرباء اللي هم من خلال الاب والام وفي رحم الله من خلاله هنا يعني صله الرحم تدخل في بر والدته فقط بهذا المعنى يعني. كذلك ده ابن عمر في الادب برضه ليس الواصل المكافئ ولكن الواصل الذي اذا قطعت رحمه رحمه وصى لها إذا قطعت رحمه وصلها. ففي الحديث أنا الله وأنا الرحمن خلقت الرحم وشغلت لكن لكني فمن وصلها وصلته ومن قطعها بدته. وعند أحمد بن عبد البر أيضا وابن حجر الإصابة قيل يا رسول الله صلى الله عليه وسلم أي الناس خير؟ قال أتقاهم لله وأوصلهم للرحم وآمرهم بالمعروف وأنهاهم عن المنكر. وعند أحمد بن حديث أبي أيوب أفضل الطلقة على ذي الرحم الكاشح. من الترهيب ثلاثة وده من حديث أبي إمام ثلاثة لا يقبل الله من الخلق صرفا ولا عدلا عاق ومنان ومكذب بالقدر عاق اهو من الثلاثة الذين لا يقبل الله منهم يوم القيامة صرفا. وفي حديث ايضا ابي بكر وطبعا حديث جريج بيناه رغم انه كان في صلاة ولم يجب نداء امه وكانت تحتاجه ففعلا استجاب له دعوتها واراه وضوءا من المساك فتبسم. من حديث ابي بكر يقول صلى الله عليه وسلم ما من ذنب اكبر ان يعجل الله لاصحابه العقوبه في الدنيا مع ما يدخل الله في الاخره مثل البغي وقطيعه الرحم وقطيعه الرحم. فلا اله الا الله الخالق. اتى النبي عليه الصلاه والسلام النبي عليه الصلاه والسلام رجلا فقال اني اذنبت ذنبا عظيما فهل لي من توبه؟ فقال هل لك من ام؟ قال لا. قال فهل لك من خاله؟ قال نعم. قال فبرها يا الله. ايوه نعم فبرها. ايوه الله. قال فبرها. طبعا الاثار كثيره جدا جدا. واختم هذه الخطبه بهذه الموعظه السريعه لابي بكر الطرطوشي واحد ائمه المسلمين وله رساله في بر الوالدين وفي صله ارحام. كلمات يسيرات ولكني وجدت فيها موعظه وكثير من المستمعين للرسائل وجدوا فيها موعظه مرققه للقلوب. قال فإذا أردت ألا تحرم الندى ونعم الله تعالى عليك فادي المواساة الفقراء اللي بلد دي بوجه عام مش الاب والام بس. وتبجيل ذوي الضعف والخمول والتواضع لهم اشكل اقرب يعني بالشكر على نعمة الله تعالى عليك في ايه؟ يرفع قدرك والتنويه باسمك. انت راجل ليك وجاه في الدنيا فبتشكر النعمة دي ازاي؟ تعالى الغلالة بقى المتواضعين بقى تواضع لهم الكلام ده. وكذلك تمريض المرضى وتولي خدمتهم وتلطيف اغنيتهم وادويتهم ده اشكل يعني ازع او اقرب يعني بالشكر على ايه؟ على العافيه انت مش مريض يبقى عليك بالمرضى بقى بشكر النعمه من سائر الطعام. وعلى هذا التمثال يجري الامر فيما سوده. واذا كان كذلك فخذ الان فيما اسدى الابوان اليك. هو دواء الموعظه عن مساله الابوين وبر الابوين وماذا فعل الابوان. اما اولا فكان السبب في وجودك ثم من حين استقرار النقطة لقرارها الى ان تولد فانما الحديث كله اياك حزب عن الولد حزب عن نفسك اياك اياك كل بيه عشان البيه جاي خلاص البيه اتخطر حذرا على النقطة. فلا يكون طعامها الا ما يثبتها في القرار ويقضوها في النشور وتترك الشهوات التي من الام والاطعمة الشهية اذا كان يضره النقطة ويصف الامهات وممارسه الاشغال والتردد في قضاء الاوصاف والمشي في الطرقات وحمل الاطفال اشفاقا على النطفه وهكذا من يوم تولد الى ان تستقل. لا يحمل لمنزل الطعام الا ليعجبك الا ما يلائم المولود. الاب ياكل اي حاجه كل همه ان يسعد وكذلك الام. ويا اخي النكة ان الانسان لظروف ده انت الحساب شديد قوي على الاخوه. لا يحمل لمنزل الطعام الا ما يلائم المولود وان كان غير محبوب عند الابوين. فيتركان محبوبهما وكثيرا من حسناء عيشهما كرامة للولد ثم ينتصبان لتربيتك وجلب المنافع اليك ودفع المضار عنك. ولو تركت في الارض اكلتك الهوام وعقربت الحشرات فلا يزالان يطلبان لغاك حتى يبدو تمييزك الى ان بكيت او حزنت خدعاك عن البكاء وصرفاك عن الحزن وسلياك عن كل ما يصيبك في ميسورهما. ولقد بلغ امرهما في تطيب نفسك واقرار عينك ودفع ناضجك في صدرك مبلغا لا تجازيهما عليه ابدا. وكيف لا وقد كسب لك لعبة يطيب بها عيشك وتهيك عما يضيق به صدرك. فلما ترعرع جسمك واشتد امرك وبلغت سن الرجاء والامل جازيت بالاحسان اساءة وبالوصل قطيعة وبالتواضع غلظة وبضاضة وبالتربية جفاء وبالدنو بعدا وبالمحبة نفورا وبالبذل والعطاء منعا وبخلا. فقطعت ما امر الله به ان يوصل ومنعت ما امر الله به ان يبذل. وكم من ليلة بات ساهرين لسهرك باكيين لبكائك متململين لألمك طاويين اذا لم تاكل مهمومين اذا لم تفرح. فكان جزاؤهما منك ان ابكيت عيونهما واسهرت ليلهما وضيقت صدورهما وبلبلت قلوبهما. ان قال لك اصبر ادبرت وان قال لك اجبر اقبلت وان قال نعم قلت لا وان قال لا قلت نعم. كانك موكل بخلافهما ومنتصر لحقوقهما فقبلت كل نعمه افاضاها عليك وعارفة ازدياها اليك بضدها من الشر وخلافها من الضر. فوا عجبا لهذا الميزان الناقص والجزاء الفاضح. واقل ما كان يجب لهما عليك اذا عجزت عن الشكر المبر على الصنيعة بذل المكافأة المقاومة للصنيعة. وهما قد ربيت 15 حولا في قدورهما تفيض نجاستك عليهما فيغسلان بولك ورحاضتك بايديهما ويميطان عنك الاذى والمكروه جهدهما طيبة بذلك نفوسهما. فكان يجب من هذا مكافأتهما. فاذا بلغ عندك الكبر احدهما او كلاهما فذهبت قوتهما ونقصت عقولهما وشرست اخلاقهما ورجع في معظم شأنهما الى حال الضعف والطفولية المضاهية لحال الصغر. ان تقوم الواجب عليك ان تقوم عليهم للتربية والملاطفة فتتولى منهما ما توليا منك بلزوم خدمتهما وغسل رحاضتهما واماطة الاذى عنهما وتلطيف الغذاء لهما 15 حولا في الكبر كما ربيت 15 حولا في الصغر. ثم لو فعلت هذا كنت مكافئا لا شاكرا لان الشكر الزيادة على المقاومة في حد الشكر. بل لا تكون مكافئا ايضا لانهما ربيت طيبة نفوسهما على غبطة وسرور بمكانك يريدان حياتك ويؤملان مسرتك. اما انت بخدمتهما برم وبالقيام عليهما متأسف تريد موتهما وتبتغي استعجال الراحة منهما كأنك سيد وهما عبيد. وكيف لا والله تعالى لن يجعل الدنيا عوضا عن بر الوالدين بل قال وقل رب ارحمهما كانا ربياني صغيرا. اكتفي بهذا القول